حصل فيه اللي هي الجينيريت تشينجز. ايه هي الجينيريت تشينجز؟ فاصول شو بيسموا الجينيريت تشينجز؟ هي على رسوم البروسس ممكن يحصل سيروزس، ممكن يحصل تلاجم في الخلايا الدمية والهرمون خلايا الدم، ممكن كمان يحصل لامينانس اللي هو اولا بالنسبه للجادجمنت الحاجه دي هي الروابط فيه الميديا. لو الحيوان اكل السم سواء كان بلانت بوزن او سواء كان كيميكال بوزن اكله وظهر عليه عمليه ساينس سيمبل ظهر بقى فيه نوع من الاستيشن حيوان قاعد بيتعش حيوان بيتشنج ايه في عنده ملاريه ايه ما تدريش كان ساينس صار على ايه على الحيوان هي ايه في سوايفيشن حيوان ايه بيحصل ايه في بلوبينج في ميدالي وكذلك لما الحيوان اتبع كمان وشفت البوست مورتم ساينس ايه حصل فيه ديجنريت بتشنجز يعني بقى في حصل عندي ديجنروزس حصل عندي كلاوديسولين حصل عندي ايه اللي هو الاسكروزس او اللي هو الفات تشنج دي اسمها ديجنريت ده حصل سيستميك تشنج في داخل الكوريا بتاعتي يبقى في الحاله دي لا يبقى ايه السم بيشرب في كل الحيوانات ده وعملت كمان سيستميك تشنج لا يبقى الحيوان بعدم الايه الاورجان ايه بتقفل الايه كلها لكن نفترض ان ايه ان الحيوان اكل السم اكل السم سواء كان بلاد او سواء كان كيميا اكل السم ومجرد ما اكل السم لسه ما ظهرش سايس الراجل ايه استدعاني ولسه ما ايه ما ظهرش عليه سايس يبقى في الحاله دي اعمل يعني ايه اتوقع ان السم ما وصلش لايه؟ لبقيه اللحمه لسه ايه السم متركز فين؟ زي مثلا ايه طفل كان سم او ايه او بقى او بقى جاي يجري بسرعه يجري غسيل ايه؟ غسيل بعد يعني لسه السم متركز فين؟ في الجي ار تي يبقى في الحاله دي وطالما لم يحدث سيستميك تشينج في الاورجان يبقى بعمل ايه؟ ما بعديش الحيوان ده ده بعض الاحتياطات اضعف ايمان ايه؟ بنعمل الجي اي تي كلها وكمان ايه الجي اي تي؟ بنعمل كمان السكريتري سيستم ايه هي السكريتري سيستم؟ الليفر والكيدنز نعمل الليفر والايه؟ يعني اعمل الاستومك واعمل الايه اللي هو الانتستين وكذلك اعمل الايه؟ السكريتري سيستم اللي هي الكيدنز واللي هي الليفر الكيد والليفر يبقى دي في الحاله اذا ما ظهرش عليه الكيدنز سايز وكان مفيش عندي ايه ما كانش عندي سيستميك تشينج يعني مفيش فيه بروزس ولا فات تشينج ولا كلاود سويلنج ظهر عندي في الكيدنز اورجان هنا بعدي لحمه سيفلي ولكن بعد الايه بعد ما ظهرت وهي الجي ار تي بعد الجي ار تي وهي اللي هي اسمها ايه لا يوفرها ربما يكون ايه لانها مسؤوله عن فلتر هي دي الفلتر بتاع الجسم هي دي الفلتر بتاع الجسم ممكن يكون ايه حصلها اي حصلها اي حاجه ممكن يكون وصلها اي حاجه او ايه فايه فبعدين فبعدين ممكن يكون وصلها بس ما حصلش ليها سيستم تشينج لسه ما وصلهاش سيستم تشينج فهي مصدر ايه اخراج اي اعراض السيستم لان اول ما ايه ما السم ينتشر ينتشر في الاورجن الاول ينتشر في الاورجن اللي موجوده في الجسم ثم بعد ذلك يصل في النهاية آخر حاجة يوصلها دي هي إيه؟ العضلات آخر حاجة يوصلها دي هي إيه اللي هي الإيه المصري فهي دي الإيه العضلات لازم هي السكريتوري أورجانس معبرة عن اللي هي الإيه العضلات حتى في نعمل بعد كده في اللي هو السيستمز بتاع الجسم باخد العضو يمثل السيستمز عضو يمثل السيستمز زي ما باخد عضلة تمثل الإيه اللحمة باخد عضلة تمثل اللحمة وكذلك باخد عضو فبيرفع الايه الكلام ده لمين؟ لجهه مختصه، فبيكون موضوع خاص الطبيب لكن ايه؟ ايه عندهم الحمى اللي ايش عندهم؟ اللي هو سكت اللحوم او طبيب لطبيب ايه مسؤول او دارس او مرض سكت اللحوم او مين انسبكشن بمعنى اصعب ما بتلاقيش التخصص ده الموجود في البطن. فبالنسبه لاول حاجه اللي كانت تشينج او الجينيريك تشينج او السيلولار جينيريشن اللي هو الفات تشينج كان في اسمه فادي تشينج. احيانا نقول عليه فادي جينيريشن, احيانا نقول عليه فادي جينيريشن, احيانا نقول عليه فادي تشينج. يبقى ايه؟ كلها مرادفات لبعضها, كلها مرادفات ايه لبعضها. بس احيانا دايما الفات تشينج ممكن ايه كلمه تشينج يعني هيبقى تغير هيحدث ايه؟ هيحدث على السيل, على السيل العاديه بتاع الاورجان. يعني مثلا الليفر في عند الليفر الايه الليفر سيل السهل بقى وفايز, فالنظام الفايز دي هيبقى عليها تشينج. التشينج ده عباره عن ايه؟ هتبقى ريبليس باي فاتي تشي او اللي هو الايه اللي هو الفات جرانيولز, هتبقى ريبليس بالفات جرانيولز. يبقى يحصل لها ديجنريشن تختفي وتحل معناها اللي هي فات تشينج. واحيانا تاني اللي الليفر سيل الطبيعي ده اللي هو الطبيعي اللي هو الباكوسايت يحصل ديبوزيشن انفلتريشن بتويت الليفر سيل الكارديوز, فبالحاله دي بنقول عليها ايه؟ انفلتريشن. بنقول عليها ايه؟ فات انفلتريشن. يبقى ممكن تبقى ريبليس او ايه تحل محلها بفات جرانيولز فيسموها تشينج, او ممكن ان هي تبقى انفلتريت الفات جرانيولز فبيسموها الفاتي انفلتريشن. في عندي نوعين من الفاتي تشينج او الفاتي انفلتريشن, نوع بنسميه فيسيولوجيكال ونوع بنسميه باثولوجيكال. في نوع بنسميه فيسيولوجيكال وده من اسمه يبقى الكوز بتاعه هيبقى فيسيولوجيكال كيسز. فيسيولوجيكال كيسز ايه؟ زي الفيسيولوجيكال كيسز زي اللي هو ايه فاتي لما بسمي الحيوان فايه تسميه ايه زي تديله اللي هو القشر اللي فيه فات بس عالي نسبه الفات عالي. فهنا اللي هي الفات جرانيولز اللي عصبها بوزيشن او اكسس الفات جرانيولز ديبوزيتد بقلب ايه اللي هو الليفر. فايه هيحصل الايه اللي الليفر يزيد في الوزن يزيد في الايه يبقى هنا في حاله بنسميه فات ديبريشن. جاي احنا بناخد على مدار اللي هو الباثولوجيكال اخذنا مثلا بعض الباثولوجيكال كيسز اللي هي بتظهر فيها سالفه الشيش ده, اخذنا مثلا الايرلي بارتنرز ايه في حاله فيسيولوجيه, كذلك في اللي هو البريجنانت توكسيميا. البريجنانت توكسيميا بعض بيظهر فيها اللي هو الحاله دي اللي هو الفيسيولوجيكال تشينج. ايه في اللي هو الليبرناتي بعض بيظهر فيها الايه اللي هو الفيسيولوجيكال فاتي انفلتريشن. لكن المقام الاول والثاني والسبب الاساسي اللي هو عمليه انجليز طريق الفات او الديب اوف طريق اوف الفات. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل في ديبوزيشن للفات جرانيول بتكون الليفر سايت, وده فعلا بيحصل في مراكب تصلنا مش في الليفر بس, ده بيظهر في الليفر والكدني, ممكن يظهر في الليفر واحيانا كمان يظهر في الايه في الهارت, واحيانا يظهر في الايه في الهارت. يبقى عندك اللي هو في الليفر ممكن في المقام الاول وكمان ممكن يشمل الضغط العام. بص لما يزيد الفات في الليفر الفات ده لونه ايه؟ لونه اصفر. فاذا انت على الصدائي الاورجان على ما هو وجه اللون اللي هو مش ريزنت كلاريشا لا هلاقيه وجه بيلوش الايه؟ بيلوش كلاريشا او وجه بيلوش براون كلر, يعني يعمل عنده لون اصفر, يبقى لون اصفر فاتح نتيجه زياده في الايه في الكامل زياده نسبه الدهون في الكامل. طيب لما نفكر ان الدهون تزيد وتترسب قد ايه في الايه في الليفر او الكدني الحجم بتاعها يزيد ولا يقل؟ يبقى هيفير زان نورمال, يبقى لارجر, يبقى الايه لارجر اند هيفير زان نورمال. ايه الكلر بتاعه بيقولوا بيقولوا لو الكلر لان لما نيجي ناخد دلوقتي الباثولوجيكال فات تشينج او ايه الباثولوجيكال تشينج بعد منه باثولوجي لا هتلاقي عكس الايه الباكوسايت اللي حصل لها ديجنريشن يبقى هتقل في الايه؟ والريبليسمنت الايه في الفات جرانيولز يبقى هتقل في الحجم مش شرينج, يبقى الليفر شرينج في الحجم. تيجي تبص تلاقي الكلر بتاعه ايه مختلف عن الكلر ده, الكلر حد في مصروفش كان تلاقيه اكنه محروق بتبقى دارك ريد في الكلر او يبقى بيضا او ايه او يبقى بيضا بيض اكنك تلاقيه الحاجه شوف لما بتحط الليفر كده على النار او بتحط اللحمه في قلب الحله بتحصل لها ايه؟ هيفي يعني ايه كونسستنسي يبقى هيفي يعني ايه هيفي يعني ايه في الوزن الطويل الطويل وتيجي تفك عليه كده بايه بصبعه بصبعه يبقى دمبل دمبل يعني ايه سته صباع او نقصه ايه بصبعه نقطه او نقصه كده ايه دمبل بودي ايه بريشر الكبسول بتاعه يبقى شكله ايه يبقى جلسمن في لمعه يلمع لكن نفس الباثولوجي نتيجه المرض هو اللي يعمل كده او توكسين هو اللي عمل كده فتلاقي الكبسول ترجت ترجت رجل الكبسول نقط الاسمين ايه يبقى ايه ايه ايه متورم كلمه ترجت متورم او رجت يعني متعرج متعرج او مكرمش في حاله ايه؟ مكرمش في حاله الباثولوجيكال لكن هنا الكبسول لا الكبسول هنا الاسمين كبسول كبير الاسمين يبقى ايه ده لما نيجي نحط الفرق بين الاثنين الفيزيولوجيكال والباثولوجيكال فرق شاسع بينهم في الكلر وكذلك في اللي هو الوزن الثاني بيبقى لايتر الكلر بيبقى ايه شرينك الاسم الحي لكن ده بيزيد المارجن عن الهيبيا والكالسيوم ده بيرجع ريكت يبقى متجعد متجعد ويبقى ايه ايه بيرجع متورم لكن هنا يبقى الاسم كان كبير الكلر هنا كذا وهناك ايه وهناك يبقى له شكل ثاني نحن خدناه في صورة بالنسبه للحكم ده فيزيولوجي زي ما اخدنا قبل كده اللي هو الباكوتين والالبس قلنا ده باثولوجي لكن لسه هناخده بقى هنا في الديكتيشن وقت ما نبص على المكان العملي ده فيزيولوجيكال طالما فيزيولوجيكال يبقى ايه؟ ما منوش اي ضرر يبقى اصبر هيومن كونسبشن يعني الكبده هنا الكبده بتصلح للاستهلاك الادمي ولكن في بعض الاحيان اوكسيد جراونس يعني ايه اوكسيد جراونس؟ لان احنا بنشتري اللحمه مش عشان ان هي فيها مصر او هي مش فيها مصر ده كمان يجب ان نتوقع فيها الايه؟ الماركتابيلتي يعني يجب ان يكون كمان شكلها ولونها ومنظرها مستحب للكونسيومر طب اذا اللون بتاعها شاسع وطبيعي يبقى اصبح ايه؟ اضرب الكلر يبقى في بعض الاحيان يقول لك لا الايه دي اللي هنا غير مضمون فيها لان هي بالنسبه للايه؟ للبنيه الصحيه مفيش فيها اي مرض اصلا ولكن عشان خاطر الماركتابيلتي لا يقول لك اللون بتاعها غير معروفي غير معروفي ان ست جراوندز يعني من الجهه الجماليه لا منظر غير معروفي يبقى يقول لك لا الكونسيومر مش هيقبل عليه لانه منظر غير طبيعي لانه كلر غير طبيعي فممكن يعجب فممكن ايه؟ يعجب لكن ايه ايه زي ما قلت لك على ايه على حسب الحاله الاقتصاديه بتاع البلد ايه مفيش فيه اي مشكله ان الانسان يتناول لان ده عباره عن شويه فات ترصده جوه الايه؟ جوه الكبده مفيش فيها اي مشكله. لكن الباثولوجيكال فاتي تشينج باثولوجيكال فاتي تشينج هنا بقى لما في ديزيز زي معظم الفبرايل ديزيز وقلت لك فبرايل قبل كده يعني اللي هي السيستم الفيبرش اللي هي بتبقى ايه؟ فيبر فدي ايه عملت لي اللي هو فاتي تشينج ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان خلايا الدم بت ايه؟ بتتدمر خلايا الدم بيحصل لها ديجنريشن يحصل لها ديجنريشن ايه وكذلك لما يكون في عندي توكسيك شفت اللي لسه عاملين فيه شويه اللي هو ايه؟ البوزنج البوزنج قلنا البوزنج ممكن يؤدي الى فاتي تشينج او فاتي ديجنريشن هو ده الباثولوجي اللي احنا بنقول عليه دمر خلايا الايه؟ دمر خلايا الكبد وكمان خلايا الكبد اتدمرت ده مشكله وبس ده الكوليسترول الايه؟ الفات ايه الفات سيلز ايه بتبقى في جوز نشوى او فات جرانيولز الكوليسترول الفات الفات سيلز ايه بعض الامراض اللي هي السايلنت ديزيزز بعض ممكن تعمل الكلام ده كيميكال بوزنج زي اللي احنا لسه واقفينه بعض الامراض البكتيريه زي الاكيوت بكتيريال ديزيز نفس الكلام على الشكلين بتاع او الشكلين بتوع الباثولوجيكال فرق شيء لو احنا شفنا الشكل ده اللي هو على اليمين ده بيبقى اكنه مبني الليبر يبقى يظهر في صورتين الباثولوجيكال بيظهر في شكلين ازيد بوينت اكنه مبني وكذلك يظهر اللي هو دارك ريد كلر هو دارك ريد كلر زي الطريقه البارك كلي اللي هو ايه كلي ريد كلاريشن كلي ريد كلي ريد يعني ايه؟ زي الطمي او البخار المحروق زي الطمي او البخار المحروق يبقى هو يظهر شفت الطمي لسه ما اتحرقش اللي هو طين يظهر زي الطين اللي ما اتحرقش ايوه وكذلك يظهر زي ايه؟ الطين لما بيتحرق او البخار لما بيتحرق يعني زي ايه السير او الكله كده بتبقى ايه هنا احمر نفس الشكل قدامك يبقى يا اما تكون ايه طمي ايه بوينت هذا البوينت او اما يكون الريس قام او قام ايه اللي هو المحروف اللي هو كلي ريش كار كلي ريش كار هو ايه العباره او لا اللي هو الكبسول وطبعا دي عشان بيحصل له شريكش لان خلايا كانت طماحيه وهتختفي طماحيه وايه وهتختفي فهتختفي هنا بقى عندنا مختلف هنا نتيجه ديزيز فما بقدرش هنا ايه ما بقدرش اعديه لان ممكن يكون الديزيز ده زولوجي ممكن يكون الديزيز اللي عمل المشكله دي ايه كان زولوجي او ممكن يكون بويزنس ماتيريال زي التكنيكال بويزن اللي احنا قلنا عليها ففي الحاله دي ما زولوجي كان فاهم تشينش لا لا كونتامنيشن او تأثير البرية طب اذا كان الكاب تشينج ده جزء من السيستميك يعني السيستميك ساينس ظهر على بقيه الجميع في السيستميك ساينس ظهر على بقيه الجميع زي في البكتيريا الهيموروج زي في الكونجيشن على بقيه الجميع زي في اي مشكله ثانيه موجوده في بقيه الجميع يبقى هنا اعدام كل الجميع اذا كان فقط الكاب تشينج موجود في الاورجان بس يبقى بعد الاورجان بس هو ليفر او الكيدني لكن اذا كان في سيستميك تشينج زي مثلا التوكسيميا او زي اللي هو السيبتسيميا علامات السيبتسيميا ظهر او زي علامات الاكيو ديزيز الحيوان موجود فيه اكيو ديزيز والفات تشينج ده جزء من الاكيو ديزيز يبقى لا في الحاله دي ده بعد من عشان الاكيو ديزيز بعد الايه وليس عشان الايه الباثولوجيكال فاتي تشينج يعني انتوا اخدتوها من البروزس هو عباره عن موت خلايا او موت تشو في خلال ايه الحيوان اللي هو لسه حي اللي هو ديس اوف تشو اورجان واي ستيت سليم في بودي يعني بيحصل فيه موت جزء من الخلايا او جزء من العضو في الحيوان هو حي واسبابه الاسباب اللي انتوا اخدتوها في البروزولوجي احنا رسم الباص الصمال على رسم الايه الجلد الصمال كان كان تشالنج او في يوم ما ضغط على الايه على مكان معين منع الباص الصمال ان هو يوصله او الجلد الصمال ان هو يوصله فاذا بيحصل بس في نوع واحد بس هو رسم ايه يعني هو ده هو ركز عليه اللي هو الفيزياس البروزس او بنسميه الكاسيشن الفيزياس البروزس او الكاسيشن اللي هو التجمل التجمل اللي هو بنسميه الشيزي كثيف الماتيريال التكافل اللي هو ايه بيتحول الى قطع زي الجبنه زي ايه زي الجبنه مش ده بيبقى فورم فورم من الديوما بروزس بس حطوهم على طول صغار زي بيسلموا على ايه الجزء ده بيبقى فورم من الديوما بروزس اللي هو انديسياس نكروزس انديسياس نكروزس بيبقى من احد اشكال ان اللي هو ايه الديوما بروزس بيبقى من احد اشكال الديوما بروزس ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ النيكروتيك تيشو بيبقى ريبليس باي جيزي ريستي ماس جيزي ريستي ماس ايه بتبقى ريبليس جيزي يعني جيزي يعني قطع ايه متجمده طب بتتكون من قطع متجمده دي بتتكون من فات النيوز بتتكون من البروتين يعني بتتكون من فات من بروتين وكمان يجي عليها اللي هو ايه يحصل ديبوزيشن للاين يحصل ديبوزيشن ديبوزيشن لايه؟ يعني ايه؟ يعني التيوبر بروسس او يكون البصل لاي بتبقى اكتر وممكن ايه هي تنشط من خلال البلاد سيركيوليشن واعرف ان هي وصلت الى ايه الى الايه البلاد سيركيوليشن ونشط في الجسم ومتصل الى اي جزء ثاني يبقى ده علامه من علامات اللي هي الاكتيفيتي بتاعت الاورجن الاورجن البصل لاي سيركيوليشن اوف ار ان اوفر ان اوفر يعني ايه؟ يعني تدل ان خلايا الاورجن ايه او خلايا الاورجن البصل لاي او اللي هو السل ده نشطة وأكتر عنيفة يعني ممكن تنتشر في كل أجزاء الدبيعة دي علامة من علامات الأكتيفيتي بتاعة الهرمون إيه الباسوباي لكن لو لقيت الشيست كثيف الماتيريال دي كالسفايت كالسفايت اترسم عليها اللايت فوق وكالسفايت حصل لها كالسفيكيشن والإيه وسربت الكبسول يبقى خلاص عادي ده الإيه الإيه ميكانيزم قوي وحوالي ممكن يعيش الحيوان عمر طويل بالإيه بهذه الحالة وما يحصلش أي حاجة ويعني الحيوان إيه موجود هو حتى لما أجي أفحص الحيوان بعد الدفع ولقيت الكبسولين الكبسولايت إيه قديمة قديمة بس حتى أجي أقطع فيها السكينة أحس إن هي في زلطة أو إيه زي الحجارة تحت إيه تحت السكينة دي حصل لها لايف ديبوزيشن في لايف من اللي هو الإيه اللي هو الجير أو الكالسيوم فولس إيه اترسمت وبقطع فيها ألاقي إيه أكيد بقطع في خبر أو أكيد بقطع في المسامة بالأكل فدي عارف بيبقى بيبقى أعرض من الإيه اللي تمسك الجلسة لذلك حتى الديوبوت البصلاي ممكن إنسان أو حيوان يعمل الهميشة بالديوبوت البصلاي وتبقى موجودة في البرايمري انفكشن يعني إيه؟ يعني في اللاين إيه بيسموها برايمري انفكشن وعادي وإيه بتمسك الجلسة قوي وعنيف فإيه حوضوها وكالسفايت كمان ماتت وكالسفايت وايه وتحوضوا وظلوا طول العمر عايش ايه؟ عايش ده عادي طبيعي جدا وكذلك الحيوان طبيعي جدا لكن تنشر انت بتشوف المصلاي لو حصل استعداد للديفنس ميكانيزم بتاع الانسان او الحيوان وساعتها ترجع ايه الضرابه بتاعتها تزيد من ضد المصلاي ويحصل لها اكتيف تستعيد الايه الضرابه بتاعتها الاكتيفيتي وايه الاخطار اللي هي ايه اللي هي ايه الخطوط الخطوط الايه اللي هو الديفيس ميكانيزم فبطلتها وتعدي الى ما بعدها والايه واحنا عارفين طبعا اللي هو الديفيس ميكانيزم الديفيس كتير جدا منها اللي هي الهومرال ومنها اللي هي الميكانيكال ومنها اللي هي الانتي بودي الانتي بودي اللي هو بتطلع ايه من الايه من الايه الجسم فاذا لو ايه لو ضعف جهاز المناعه في الحاله دي ايه حول الجيز الكثيف الماتيريال الى الكليني يورو فلويد ودي في الانديكيشن اللي حصل ايه حصل القصور في الجنس الكالس وان يقول لي بس الله اكتب اكتب فبتديني ايه ضربه من ايه ان ضربه الكونديشن طيب الجادجمنت عليها في اللي هو زي ما قلت لك هو اوضه كان سبايت وكابسوليتد يبقى الاعدام بايه الجزء الايه اللي هو فيه البروسس ده طب لو هو هو تعمله الانسبكشن لقيته جزء زي الشتراليزد هو البروسس لو لقيت فيه بقى اللي هو الكريمي لون ده ولقيت فيه بلاد سبلاي او لقيت فيه بلاد سبوتس موجوده في كمان يبقى اعرف ان دي علامه من علامات السيستميك انفكشن يبقى لازم اللي هو اعدام كل ليفل اكتيفيتي ان التيومر بروسس ده جنرالايز جنرالايز يعني ايه كان كل الجميع يبقى لازم ده يتعدى الجميع كلها التمرين اللي هو الغربلينا سموها الغربلينا هو ده تحول او تحول يعني تحول للنبروز الايه الجزء اللي مات ده هو الدكتور كيشو انفيتد بانه فاكر الايكوبلانيزم فايه تحولت الى اللي هو الغربال ايه الجانبي تحولت الى جانبي يبقى الدكتور كيشو انفيتد كان بانه فاكر الباكتيريا اتحولت جانبي للغربلينا طيب هتبقى الأمثلة منين؟ تجيلها دايما إن الانتفاخ مصدرها بتبقى الوصف الكريمي بتبقى البيئة الخارجية زي التربة مثلا أو الإيه أو الإيه بيئة اليابسة طالما التشو ما يحصلوش كونتاكت بالوصف الخارجي أو مصدر الانتفاخ الفردية عادي ممكن يفضل إيه تكون التشو موجود ما يحصلوش أي حاجة لكن إيه أصبح ملوث بالاكستيريور او الوسط الخارجي اللي هو يحمل الانفكتد مايكرو اورجانيزم يبقى هنا هيبقى تحول الى جانبيين تحول الى جانبيين وبالتالي نتوقع الجانرين اللي هيحدث مين؟ هيحدث في التشو اللي هي مايرون للكونتاكت الوسط الخارجي، للكونتاكتيشن الوسط الخارجي اللي هو بيبقى مصدر للكونتاكتي المايرون الجنازي. زي ايه مثلا التشو اللي هي بتبقى اكثر عرضه للوسط الخارجي او اكثر عرضه للتلوث؟ زي ايه؟ زي مثلا اللنج. اللنج طب هيجي لها ازاي؟ التلوث اقعد ريش بيمون وانا بعمل مثلا ايه بقى على الحيوان حصل فيه ريش بيمونيا فدخل الانفكت المايكروبيز فحصل فيه الايه اللي هو الايه الجانجرين. زي مثلا الايه الريكتر برولابس حصل ايه الخط من بره ايه فايه فحصل فيه نكروز والنكروز يفيد الانفكت المايكروبيز يبقى ايه ايه نفس النص ايه اللي هو اليوتراس اليوتراين برولابس طلع برضه بره الايه وحصل فيه الكلام ده. في حلقه خدناها قبل كده لو انتوا فاكرين اللي هو كور بودي دخل في الايه النوكلا اللي احنا بنسميها كروماتيك كروماتيكس او كروماتيك كرو ايه كروماتيكس فحصل دوكريشن للنوكلا. طب الايه الكونتراكت ده من ايه؟ جاب من الكرش. ما هو ده الايه الكرش جواها بكتيريا كتير والبقيه والايه والايه والجي اي تي جواها بكتيريا كتير بيبقى فيه مايكرو اورجانيزم. يبقى اذا لما يحصل انجريس ويحصل كونتاكت للتشو اللي هو البروت ده بالبروتاكت المايكروكنزم ايه هتبقى تحول الى الجانجرين. وكلنا عارفين ان ايه الجانجرين بيبقى فيه تغير في الشكل وتغير في الريحه، تغير في الشكل وتغير في الريحه اللي هو اللون بتاعه بيبقى جرينش وكمان يتحول الى اللون الايه بلاك، ممكن يتحول الى لون بلاك يبقى ايه جرينش الايه وممكن ايه يبقى لون بلاك زي اللي هو الكوما الكوما سايز بتاعه. ممكن يكون الجانجرين يقسموها يعني ايه دي لا تحديدا ايه الشيء هي الثقافه الباثولوجي يقول لك دراي جانجرين ومويست جانجرين على حسب الايه المنطقه وصل لها بلد سبلاي كتير ولا مش وصل لها بلد سبلاي. اللي مش وصل لها بلد سبلاي بيسموه دراي جانجرين واللي وصل لها كذلك الغلط. بس اقول لك من بعض الحاجات اللي هي اقول هما الاول اللي بيحصل لها جانجرين اللي هو الغلط. الغلط ايه؟ لان الحيوان ده هو ايه الغلط ده نايم في الايه في الجلده بتاع الحيوان نايم في ايه في الجلده بتاعته او في الجلده الغلط عمال يقوم يعني كله يعني ايه يعني ايه نايم وهو في قلبه فدي كلها بتتحرك بمايك وبتنزل. فدايما بيبقى فيه ايه اللي هو التهاب الضرع او التهاب الايه اللي هو الايه المصايص بيقول عليه مصايص. فالبكتيريا بتخش تعمل مصايص ايه ما تعالجش كويس فمصايص ايه بايه نكروزس نكروزس بتولد بتفكك برضه الجنازه بتتحول جانجرين. احيانا بتيجي تبص تلاقي انه في ربع صار حصل له ستوبنج من الجانجرين وجاز بتسمع الكلام ده من ايه في الدراما من ايه حصل له جانجرين وربع صار ساب الجريحه ايه او ساب الحيوان وهو حي ونزل وقع وقع من الجريحه وقع من ايه من الجريحه اللي هو ايه النتيجه اللي هو حصل له جانجرين. طبعا زي ما قلت لك ممكن اللي هي البلاك كلاريشن او البلاك شجره طبعا لكنها بتبقى اوفنسيف اوفنسيف ايه اللي هي هتبقى اوفنسيف حتى لما بيبقى في مثلا مريض ويحصل في كسر وفي دهكه ايه دهكه اللي هي الطباعه ايه هما اللي هي الايه اللي هي حوادث اللي بتحصل ذلك لما بيحصل خطر ما يعني لما ايه واحد حصل حادثه وحصل كسر لما الكسر يبقى الجرح ايه بدون ما بيبقاش مركب اسمه ايه كسر ايه من غير جرح من غير جرح بتاع كويس جدا بيقول لك البرونوس هنا بيقول برونوس. لكن لما بيبقى فيه وومض ده بيبقى ايه معرض ان هو يحصل له غدريمه وكان معرض ان هو يحصل له غدريمه اللي لازم اللي هو يطهر الجرح كويس ولازم الجرح هو يعالج الاول وبعد كده يبقى يدور على الكسر ايه هو ايه يعالج. فدي بتبقى ايه بتبقى كوما او ريحه ايه بتبقى ريحه بتاع الايه الغدريمه بتبقى ريحه ممتازه جدا بتبقى اوفنسيف فور الماتش. طيب الجورج اللي انت عادي طبعا تعامل ايه تعامل اللي هو الغدريمه دي مش عامله سيستمك تشينج مش عامله سيستمك تشينج يعني مفيش ايه ارتفاع مدى الحراره مفيش في كونجيشن مفيش في كونجيشن مفيش في ديفتيريا نيمرج على الطبيعه مفيش في توكسيميا بمعنى اصح مفيش في حالات ميه او توكسيميا او علاماتها يبقى دي كرومايز كرومايز زي مثلا ايه اللي هو كروماتيك تبقى فايس انت حاجه كده تاني كوري تاني كوري او لو اذا كان بقى اللي هو ايه سيستم وفي في الغالب بيبقى ايه بتبقى موجوده لان الغربانيه دايما بيبقى اسوشيتد بسيستم تشينج بتبقى دايما ماشيه في الدم وايه وليس بيعملها سيستم ايه توكسينيا وتوكسين كمان البكتيريا تطلع توكسين وتمشي في الدم بتعمل توكسينيا فبيبقى دايما اسوشيتد ب ايه اللي ايه سيستم تشينج بيبقى في الحاله دي ايه بعد الذبيحه بناء على توكسينيا او سيستم اللي موجود لكن إذا كان الورايز فقط زي مثلا جانجرينس فاسفايتس جانجرين في ربع الأرباع وبقيت الذبيحة كويسة يبقى هنا في الحالة دي بعد إيه؟ بعد الجزء ده فقط اللي هو فيه الورايز جانجرين. سكراتي سيلفاس سكراتي سيلفاس اللي هو سيلفاس بيعمل في السيركوليشن بيؤدي إلى حدوث بعض الباثولوجي الباثولوجي دي بتعمل مشكله في صحه اللحوم. ف ايه هي اهم الحاجات اللي بتمثل لي مشاكل وايه حكمها؟ في عندي حاله برضه بتقابلها بنسميها الليوكيميا او الليمفوزس او ليمفو ساركوما او ليمفو ساركوما الليوكيميا او الليمفوزس او ليمفو ساركوما. هذا عارف على ايه؟ سرطان الدم اللي احنا بنقول عليه سرطان سرطان الدم. سرطان الدم هنا بيبقى سرطان في خلايا الدم البيضاء خلايا الدم الايه؟ البيضاء اللي هي الليمفوسايت اللي هي زياده اعداد الليمفوسايت وانا مش عارف السبب تتكاثر بطريقه غريبه بقى ان هي تعمل ايه؟ تيومر بقى زياده الايه؟ زياده اللي هو الايه؟ خلايا الدم البيضاء ايه وخصوصا تبقى موجوده نتوقع عليها تبقى منشاها مين بقى؟ منشاها لينفو ايه لينفويد اورجان زي الليمفويد زي السرين تبقى ايه مورمومن او ايه اللي هي اللي هو الليمفوسايت فدي بتزيد عددها فتعمل لي تيومر جوي او تيومر سيل واحنا عارفين هو ده ايه تيومر خلايا تزيد بدون اي سبب ما حدش عارف سببها فتعمل انلارجمنت ايه فايه فتعمل لي اللي هو الجول ده او تيومر ايه تيومر يبقى اذا انا ده المنشا بتاعها فاللي هو لينفو هم اسمها لينفو ساركوما او سرطان الهرم قلنا ده يبقى نتوقع ان هو يكون ايه؟ مالينا ان هو يكون مالينا لو حاجه ايه منشاها في الدم ومنشاها ايه خصوصا ان هو الفويد اورجان يبقى منشاها فين؟ في كده الليمفوسركوما يبقى من البدايه كده عشان ما تحطش ايه؟ نوع الفقره يبقى الليمفوسركوما يبقى هتبقى مالينا في الزومر يبقى حكمها هيبقى توتال كونتامنيشن هيبقى توتال كونتامنيشن. انا بص الاقي ايه؟ اللي هي البرايمري تيومر ده بيبقى طالع من الليمفو زي الاثنين لكن ده بنتشر مش ايه مش هت ايه الليجن مش هت هنا بس ده هو ده البرايمر ايه البرايمر الليجن بتاع مين مش هت هنا ده بنتشر الى بقيه اجزاء الايه دي يعني ممكن الاقيها في الصمغ ممكن الاقيها في الانتست ممكن الاقيها في اللان ممكن الاقيها في ايه في اللان في الليفر في الكدني في الليفر في الكدني بتنتشر ميتاستاسيس الى بتبقى كومن في الاول ديتيلز دي اكتر واحده اكتر واحده لكن هو لكنها موجودة برضه في الشيل يبقى مور كومن اللي هي أكثر حاجة إيه اللي أسبابها إيه اللي هو اسمه فيروس بنسميه اللي هو لوكيميا فيروس اللي هو بوفاين لوكيميا فيروس ده اللي هو المور إيه مور أو برايمري بوزيتيف إيجنت لكنها ممكن تحدث بسبب أي أنون بوزيتيف إيجنت يبقى إيه الإيجنت بتاعها ممكن يكون أنون غير معلوم ولكن في الغالب يبقى البوزيتيف إيجنت بتاعها هو فيروس بيسموه بوفاين لوكيميا فيروس بيسموه بوفاين لوكيميا فيروس هو اللي بيبقى ايه مهمات وخصوصا الاولد الاولد يعني حاجه بص الاقي اللي بيقول فيها ايه فيها اللون الطبيعي بتاع الجريش والجريش والفضه هو ده اللون الطبيعي ده اللون الطبيعي بتاعه ولكن انا بص الاقي فيها ايه فيديو الاقي فيها تيومر الاقيها ايه مارجن يبقى ليه في الوده هتزيد في الحجم النرجل مش كده وبس واجي ابص الاقي دايما التيومر اللي هنا موجود يبقى انتر سبيسيف للبلاد سبوت يعني فيه مراجل سبوت يعني ايه؟ هو مراجل لو جيت لنا اعصرها كده يعني اتك عليها الاقي يطلع منها ميلك سكريشن، هو ده اللي بيطلع من الانزيم المسؤول ميلك سكريشن، اكنها جلاندولا تيشو، اكنها جلاندولا ايه؟ جلاندولا تيشو، ده بيطلع من الانزيم المسؤول. يبقى تبقى الزيوتين ميلك فلويد هي اللي عامل لها عمليه بريشرز، كذلك الانزيم اللي هو اللارجنت اللي اصلا ايه؟ تيومر، في تيومر ديول، تيومر ديول اللارجنت يعني حجمه مرتين ثلاثه، اللاين كمان انت بص الدرجه بتاعتها مره من المرات بنبص على اللانس هنا فيها ديول، ديول عامل زي البيت، بيت بيت يعني ايه؟ عند الضغط او الحمص، احنا شاكين ان هو يكون ايه؟ شاكين في تيومر بوز، جلد جلد جلد حاطين الجلد يعني هذا سي ايش يعني هذا سي سايز يعني زي حد الدخن، الدخن هو زي الحمص ايه بالظبط كده منتشر في كل ايه المرض. فجينا نبص لايه؟ نشوف تاني ايه القصه بتاعته؟ لانها بيطلع في الميكروب لو هي او لو هي عباره عن تيومر فلوس يبقى اكيد هيسيب لي بصمه في البرونكيا للفلوس، ما لقيناش تشيز كتير الفاليريا من ايه؟ نجي من ايه؟ نفتح فيه نلاقي الجول بارشن ونفك عليه ونزل بينزل اللي هو الميكي اكسبيت. فعلى طول ليمفو ساركوما، فعلى طول كده ايه؟ ليمفو ساركوما، وكان اللي هو الديسيشن بتاعنا اللي هو اعلان ليها كلها. كانت الكاميرا شوت بيز سبجكت تو كونفيرميشن بيكوز ذا تندنسي اوكيشن تو ميد اسيسس تو ميد اسيسس بعد كده بيزيد على الكحول. كومبرسيريوم كومبرسيريوم لما كنا بناخد كومبرسيريوم في البي دي شاسي كنا بنجيب راي سايز بيس من اللحمه المفرومه اللي عندي واجيب فرخه بيضه واحطها على كمان براس فايل من الكومبرسيريوم واضغط سكويز في الازر براس فايل المشرب اللي هو اللحمه اللي عليه اللحمه هيحصلها بيس وهتلوني الايه فرخه بيضه هتعمل لي سكين زون قلنا على حسب الكلر بتاع السكين زون وعلى حسب الدايمتر بتاع السكين زون وعلى حسب الفري مارجن بتاع السكين زون اقدر احكم على الديجري اوبليتي شانس. وخدنا هما ثلاث احتمالات وقلنا في احتمال رابع لو الستيند زون دي كانت وايتش كلر بيلر كلر ضيامتر اكتر من 1 سنتيمتر يبقى دليل ان في موتشر كتير. الفري مارجن كان كوربيت الفري مارجن لان لما يكون موتشر كتير موجود في العينه لما يجي ينتشر ينتشر ويتشبع يتشبع قلب الفلتر بيضا هينتشر بسرعه من سرعه انتشاره هيعمل لي فري مارجن كورنيتيف. لكن لو النشره قليله لما يجي ينتشر في قلب الايه الفلتر بيضا ينتشر بايه ببطء لما ينتشر ببطء يبقى بالتساوي انا بص الاقي ايه الفري مارجن كلها متساويه فاهمين الحته دي هو الفكره بتاعت ايه الفري مارجن. فاذا خدناها قبل كده لو جيت عندي الستيند زون وايتش قنبله الكلر ضيامتر اكتر من 1 سنتيمتر في الدايمتر والفري مارجن كورجيت الفري مارجن يبقى قلنا دي نقطه تصميم نقطه تصميم. وكذلك حددنا القيمه باختبار اسمه الالكوحول تيست استبعاد ايه الالكوحول تيست. خدوا بالكم في تيست في التيست الثاني اسمه الالكوحول تيست تيست عشان في اسمه في الشيء بتاع العمل الحرفي الحاله العامه هيكون عباره عن ايه؟ عباره عن امثله شغاله عشان خمس مجالس اللي اشتغلتهم امثله للمجالس وعباره عن عشان احنا بندرس مع بعض اقول هو المطلوب ولا ما بصيرش كابتن هنزل لك مراجعه ما اعرفش انت كده المراجعه دي امتى؟ 15 ده اسبوع واحد كده 7 7 ايام اربع اسبوع اسبوع كده ده بس مش هينفع ليه لان 7 ده مطار بتاع الكليه عشان في راس من اربع اسبوع عارفين 3 عارفين 7 ده اجازه ايوه بتقول لك على يوم الاربعاء يوم الثلاث 7 نزل ويوم الخميس 8 يعني الاربعاء كلها اللي لم يتمكن اللي سكاش من يوم اربع اللي هيوسع نفسه على ايه على ثلاث وما تقلقوش بيبقى عندنا الايه مراجعه بتبقى كوبن يعني ما حدش ايه ما حدش هيخش الامتحان في نص حاجه زي ما حدش بيموت في نص حاجه فايه فتابعوا وخدوا بالكم يعني احنا ما عندناش حد للطالب ولا حاجه وايه ما تزعلش اول ما الطالب ايه يكبر العيال احنا بنبقى مبسوطين والحاجه اللي احنا بننزلها هي الامتحان الحاجه اللي بننزلها هي الامتحان هتصورها وتتعب بس انت ما تطلعش نفسك وما تمشيش ورا الناس وما تمشيش ورا ورق دروس زي ما الدكتور جزار زي ما انا فاهم لكم يعني ده منظر خروج بالله عليكم ده منظر خروج نيجي في النهايه نهيط ونقول احنا سالنا ايه تكاد الدكتور ايه سقطونا في السقوط كلهم وانت كان الكلام غلط تكاد الكلام غلط الناس حتى الناس اللي بتشتري الكتاب بتشتريه ومفكرين بطاقه للدكاتره لا الكتاب ده هو مرجع لا صدقني والله انا احيانا انا بدرس الحاجات دي احيانا بيقع مني حاجه في النص واحيانا في حاجات بنتعرض لها ناس بيسالونا في التليفون يعني كان قريب دكتور سمير شربالي ناس مدير اداره المجازر بيسالني في حاجه غريبه قوي احيانا في حاجات بتطلع يعني في عادي سؤال يقول لك في بلاك سبوت موجوده او سلاشز موجوده في كل الفصل بتاع الدقيقه سلاشز فايه يعني بلاك سبوت او سلاش موجوده في الدقيقه طبعا هم اول مره يشوف الايه كل ما يفتح في اي مسلسل واصل يلاقيها موجوده كمان في الارض فبيسالني يقول لي الحاجه دي عباره عن ايه؟ فطبعا احنا هناخد كمان شويه بريمنتيشن وكمان شويه بريمنتيشن فما فيش في بيجمنت بتعمل القصه دي فدي عباره عن بلاد سبوت او بكتيريا دي مش موجوده في الريحه كلها ما بتظهرش الا في حاله السبسيميا دول اكيد دي السبسيميا كاربس اكيد ايه بص على بيت المرجان ايه وبص على حال الحيوان هتلاقي هتيجي تبص تلاقي ليه علامه من علامات السكسيه بتبقى موجوده في السكيل الخاصه بالسكيل. لكن هي تبقى موجوده في حاله ثانيه، حاله ثانيه في قياس طبعا الثاني اللي هي الصنم. في الصنم في الصنم ممكن يحصل في سبلينش بروفيسن سبلينش اللي هي بروفيسن ويحصل في دايليتيشن تنفجر، يحصل في باس كونستريكشن نيرف سبلاي اللي ايه سبلينش ايه نيرف فتحصل في تؤدي الى باس كونستريكشن ايه اللي هو البلاد بريشر بيزيد فتنفجر بتنفجر وهناخدها ايه كمان شويه اربع كده اللي هي اسمها اللي هي هيمروش او هيمروس اللي بيحصل. فيحصل في حاجه اسمها بلاد سبلاش. بلاد سبلاش سبلاش يعني ايه؟ مطرش كل الايه؟ كل اللي ايه في سبيطر مصر. ليه؟ لان انفجرت الاوعيه الدمويه بتاعتها. فطبعا احنا في بلد اسلاميه ما اقدرش اعمل دكتور سمير لان ايه؟ ده في بلاد سبلاش بيضحك عليا واحنا بنعمل صن ما بنعملش صن يبقى اكيد 100% ملهاش حل تاني ان ده اللي هي ايه؟ اللي هو ايه المصادر اللي هتبقى السن في الاثنين مسافه بين الاثنين، لقيت ان في نسبه كونشر اكثر من 50 كيلو. فلاش انا فيعرف تقييم فكان ايه حاجه كانت من الجيومه. فطبعا انا عشان دارس نفسها وعارف يعني ايه الجوما. فدي قصه طبيعيه لكن ايه نحاول نوهله الاولى لما حد يسمع كلمه جوما الناس ايه الناس بتترعب يفكر ده ايه ده في مشكله او في ايه يعني شويه الاوفيس فاليديشن الليفر ده قوم الاول هي ايه طب هي بس تيجي عليك كده طب تيجي عليك كده ده يبقى في ايه في مفاضله احنا عارفين ان الليفر لازم مفيش واحد عنده ليفر سليم استحاله انك تجيب لي واحد على كوكب الارض عنده ليفر سليم ما ينفعش لازم بيحصل فيه تكسير في خلايا الليفر ايه مخصصه كده اصلا تقدر لان هي التوكسين كله شغال عليها بتخش على الليفر فالتوكسين ماشي على الليفر لكن هو بحكم ربنا سبحانه وتعالى الانسان يفضل عايش لحد 25% من خلايا الليفر يعيش 25% ممكن يعيش 25% شوف 75 دمره ويعيش 25% ولكن المشكله بقى هنا تحدث امتى لما ال 25 يقدر ينقصوا كمان اول ما يبدا ال 25 ينقصوا على طول تحس ان في بقى ايه حصل مشكله عندك تقوم راجع للدكتور يقول لك روح اعمل تحاليل روح اعمل تحاليل طبعا مطلوبه ايه حصل وخلاص بقى يعني ايه انت جوي في لسه ويعمر لحد كده ولا ايه وكلنا هنموت يعني من ايه يعني المشكله لما نفكر في الموضوع كده يعني ايه بتبعهم في النهايه احنا كلنا رايحين طريق واحد فانت ايه لما تاخده ايه يعني هو ايه الطريق وهتبقى كان تحسين هو احسن من غيرنا والله احسن الناس اللي هم بيدخلوا بعض هم ما عندهمش اي هدف في الحياه مش عارفين عايشين ليه اصلا هو بيستمتعوا وخلاص لكن احنا احسن منهم ان احنا عندنا رفاهيات عاليه كتير انت على الاقل عارف ان في هيبقى في اخره وعارف ان هيبقى في نبي وعارف ان في ربنا وايه وانت عايز تتطلع ان انت تشوف العالم وتفرغه ده خد بالك العمليه ما بتعرفش تفكروا فيها يعني عمليه صعبه يعني حته ان هو يموت ويتحط في الارض يعني تكون ما انتش عبرك بالعالم وتفرغه ده مش عبرك ما جايز هم احسن من دول الدنيا دي لما تاخد برضه هم هي زي بالظبط الناس اللي تاخد هم بالظبط هل هي برضه مش حاجه من حاجه نفس القصه تاخد برضه الامر هو نفس القصه مع ربنا سبحانه وتعالى ما بالك انت بقى مع ربنا اللي هو خلق بس مع ربنا اللي هو خلق شوف تخيل انت مع ربنا اللي هو خلق اقول لك حاجه ثانيه بسيطه شفت انت نايم طول الليل مطلوب الصبح كده فاكر انت مر عليك ليه هي نفس القصه حتى لو قعدت في الارض مليون سنه بتصحى بتيجي سنه في الملك كام لابس تقول لابس يوما او بعض ايام هو مش عارف اصلا هو لابس قد ايه فالعالم ما تشغلش بقى ليه انت بس تشغل دماغك ان انت تعمل اي حاجه تقربها لربنا ونعمه ربنا ان احنا عندنا روحانيات وعايشين عشان في روحانيات فما ايه ما نقعدش خير وما نتمعص لا ده انت رايح ربنا المخلف المشكله اكنك فاضل امك وترجع تاني لربنا سبحانه وتعالى فالناس اللي بقى دي ما عندهاش القصه دي فتح عندهم البحار هي بتحلم هم مش عارفين عايشين ايه اصلا هم بيعملوا مميزات الدنيا كلها ومش ما عندهمش ايه ما عندهمش وحدات حوارات احنا ممكن على فكره واحد يحزن شويه يتضايق شويه لكن لما يقف في الصلاه يرجع لربنا يستغفر لربنا يحس ان الامور اتفتحت له ويحس بايه في روحانيات لما بتروح الكعبه حاجه ثانيه خالص والله لما بتروح الكعبه او بتروح عند النبي عليه الصلاه والسلام بتحس بتقول يا رب خدني بقى ولا ايه ما رجعش مصر تاني هي لا ما تقصدش يعني ما رجعش اي بلد يعني لا هي حاجه اللي هي كده انا كنت بفكر كده الدنيا مليانه على الدنيا مليانه دي طبيعه اي بشر ما كنتش اعرف كل اللي يقعد اسمع كل القصص دي لما اروح هناك فعلا تحس ان انت في رفاهيات عاليه ما تضيعش وقتك حس ان الدنيا دي كلها وضعها ان في رحاب النبي عليه الصلاه والسلام في رحاب دي ربنا سبحانه وتعالى فتح عندنا روحانيات مش عندهم دي نعمه كبيره جدا. نرجع تاني لموضوعنا اللي هي قصه الايه اللي هو الماجيك كاس او اللي هي السروفرس اللي هي الماتيريا اللي هي بتسببها القصه دي عباره عن ايه؟ بقى عباره عن ليجن بيجي في الليفر خلاص ما بنقولوش اي مشكله يبقى حكمنا على ايه؟ طالما حاجه ما فيهاش اي مشكله هي فقط على حسب المرتبين ليفر في مشكله في اللون يبقى هنا بعد الجزء الصعب طب نفضل الليفر كله كان افكتد لا يبقى توتال كوندمنيشن لليفر الليفر مش يبقى كوندمنيشن لليفر يبقى ده ليجن زي ما كان برضه ليجن قبل كده تاني في اورجان فولجين اللي هي حوله بلاستيك حوله بلاستيك اللي هي كويس كده ده كان ليفر في كده قلنا برضه نفس القصه بنعمل اقصى حاجه كنا هنعملها هنعمل كده لان الايه؟ القرطاس مفيش فيها ليجن كلها طبعا ليجن دي فين؟ كونفايند الاورجان يعني الليبر. طيب ده ممكن ما يكونش الليبر قاعد بس احنا من الليبر، طالما احنا من الليبر بس هي الايه؟ هي المصاب. يعني امور عليها كده يعني ايه مش يعني ايه عندنا يعني ايه الكونديشن كوميت؟ لسه فينا زبون شويه، لسه زبون شويه لحظه لحظه اللي احنا بنقولها يجب ان ندور فيها مختلفه كذلك يجب ان ندور فيها الفرق في الميه كده اول كده كنت زمان بتاعي ما اعرفش بنتكلم اللي هو الايز اوف بيولوجي الجلسه اللي هو في المقام الاول يقول لك ايه؟ ريديوس وول سام ميت. وول سام ميت يعني سيف ميت للكونسيومر. يعني ايه سيف ميت؟ ده دي تعتبر تمثيل عديد سيف ميت دي او وول سام ميت اللي هي لا تحمل البصل، يعني ما تكونش لحمه اللي بصل ما تكونش لحمه او حتى الوجبه مقطع مع زمايلي وزمايلاتي احسن من كده بالذات دي كومن تكون حتى في الحرب من المشاكل دي تسمى ميزان لازم لازم والرفاعة الشديدة اللي هي بتحتاج تتوسع على المطاعم وعلى الناس الطبيعيين على ايه؟ على على على اللي بيشتغلوا في المطاعم هي ايه؟ ما يكونش عدوى وعلى عملية الطهي الجديدة وايه؟ ما يحصلش تلامس بين الحاجات المطلية وغير المطلية. قصص كتيرة جدا، قصص ايه كتيرة جدا. كذلك الأكل كمان ما يكونش فيه حاجات تعمل سرطانات. زي ايه الحاجات اللي بتعمل سرطانات؟ زي التوكسنز، زي الكيميكالز. الكيميكالز ده بتقل أهمية على الفصل. كيميكالز زي ايه؟ بقايا المضادات الحيويه. الدواء اللي احنا بناكلها دي بتتبع المضادات الحيويه في الجسم بتاعتنا بتتبع مين اللي بتتبع فيه؟ وده خطر مش موجود اصلا في اي بلد من البلاد. احنا عارفين ان احنا بنضرب على حاجه اسمها مضاد طائي. مضاد السحر ولازم الطائي ما ينفعش في المزرعه ما ينفعش الا بعد 15 يوم من بعد اللي طبعا هو كده هي قد حاجه ففي ادويه ممكن تبتدي شعر وفي ادويه من نوع تماما اصلا اللي هي بتتعرض لايه؟ للحيوان السبيل. بالذات اللي هو حدوده قليله اللي هو اصلا 45 يوم فجات في دجاج حدوده 45 يوم شهر ونص اللي هو دجاج تسنين ففي ادويه اصلا مبدئ مع عليك كل ده فهو ايه بيفضل يكيله بقيه لحد ما تحط الحل فكده كده السموم موجوده قبل ما ناكلها بالسنه فدي اللي هو قصه ايه؟ قصه اللي هي الفول صام فيه. كذلك الشق الثاني يجب ان انا اقدم رساله عرضي ايه؟ مرض كده حطيتها في يعني ما فيش بقى قطر نفاس او قطر غريب او ريحه غريبه اللي هي الكونسيومر كذلك ما يكونش لها غلط غريب غلط غريب فكانوا مع بعض لما جينا على المنطقه قطر كنتوا بتحتاجوها في الجزء العملي بتحتاجوها في الجزء العملي اللي هو المنطقه قطر ودي مهمه وكان ممكن عندهم مروضه بتعمل تبيعها وعطيها تبيعها حتى لو كانت نتيجه الاثنين صفر ليه؟ لانها ريحه غريبه انا ما اقدرش اقدم سلعه غير مربوطه بالكونسيومر لا يبقى لازم فقصه الخطر دي هي الديفينيشن دي بيجمنت ممكن يكون البيجمنت دي منشاها من جوه جسم الحيوان يعني ناتج من نواتج الميتابوليزم او ناتج من نواتج الابنورمال ميتابوليزم دي مشكله معينه حصلت في الجسم او اما زي مثلا على سبيل المثال الافرس الافرس دي عباره عن ايه؟ صبغه الهيموجلوبين اللي هي المفروض تتفرز من الجسم وتخرج في اليورين او الاسدول لا ده هي زادت كميتها ومشت في الدم وعملت في سنين ينتشر بيها اللهم لك على سبيل المثال صبغه الكاروتين اللي هي جايه من الاكل دي مصدر كالي لا ممكن تكون جايه من مصادر غنيه من البيئه من الاكل من الايه؟ من الاستنشاق بتاع الهواء زي مثلا انثروبوزس اللي هو الطول بسط مصانع الفحم والحيوان عمال يستنشق الطول بسط